ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأبناء من بنين وبنات. أتحدث اليوم عن الله جل وعلا، السميع البصير العليم الرقيب المحيط. هذا الكون كله يراه جل وعلا، ولذلك أيها الأبناء أسعدنا هو الذي دائما يعيش مراقبا لله، يدري ويعلم أن الله يراه. ولو أن الظلام قد أغلق النور، غلق الباب، الله يراه، يعلم أن هذه اليد وهذه العين وهذه الأذن ستسأل يوم القيامة، ولذلك يعيش في الدنيا مراقبا لله سعيدا. نحن أيها الأبناء مع وجود الجوالات والآيبادات والآيبادات، كل هذه جعلت بعضنا يسكر الباب عشان ما تراه أمه، لا يراه والده، الجوال لا يأخذه وكيل المدرسة، لا يقع في يد المدرس، لكن نسي أن الله يراه. ولذلك أيها الأبناء اللي يتأمل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كان شابا، كان صغيرا، لما غلقت عليه امرأة العزيز الباب وقالت هيت لك، وفتحت له باب الغواية والفساد، ماذا قال؟ أخاف أبي؟ لا، قال معاذ الله، الله الذي يراك حين تقوم. وذلك أبنائي، نعم ممكن على الآيباد والجوال رقم سري ويمكن يفتح بالبصمة، لكن هذا على المخلوقين. أما الله جل في علاه فهو الذي خلق الظلام وخلق الكون وخلق السكون وخلق جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك هو سبحانه وتعالى من عاش منا، من عاش منا يراقبه أسعده. وإن كنا هو جل وعلا أقل الناظرين إلينا، صرنا نعيش أشقياء. أيها الأبناء، المراقبة في هذا الزمن صارت صعبة جدا جدا، صعبة جدا جدا، لأن بعضنا يعيش يراقب الخلق، أين الله؟ أين الله؟ بل إني أعلنها أن بعض أسباب، أو أن أكبر سبب من أسباب الفشل الدراسي وتشتت الذهن، هو أن بعض الطلاب يرى بعينه الحرام ويسهر على الحرام ويترك الصلوات ويختفي بأرقام وما أرقام، وينسى الرحمن العليم الحكيم اللي خلق لك العين. أتعصي الله بشيء خلقه الله لك لتتمتع به؟ أبنائي راقبوه لتسعدوا، وإذا راقبته جل وعلا أفاض عليك الأمن وأمن مستقبلك وأسعدك. اللهم اجعل الله في قلوبنا عظيما نخشاه في الغيب والشهادة. قولوا آمين. استودعكم. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.